القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي طبعا إحنا متعودين بنسجل مع عشاق الراديو لكن النهاردة وبمناسبة احتفالنا بعيد الإعلاميين إحنا بنسجل مع إعلامي قدير هو عاشق للراديو وهو أستاذي هو اللي علمني يعني إيه منوعات علمني إمتى أبتسم وإمتى أتكلم بطريقة جد علمني أستخدم الموسيقى إزاي في الرد على بعض أسئلتي للضيوف أنا مش هتكلم كتير لأن هو أستاذي وأنا مش عارفة أقول له إيه غير أقول له الإعلامي القدير والشاعر الرقيق الأستاذ عمر بطيشة كل سنة وانت طيب ودايما بخير وصحة وسعادة أهلا ببنتي منى الجميلة واللي معرفش يعني ازاي قدرت تتغلب على إغراء التلفزيون وتحتفظ بولائها للراديو والإذاعة المصرية ويعني انت بتقولي ان انا أستاذك وانا شايف انكم كلكم أساتذة الحقيقة وكل واحد فيكم له بصمته في البرنامج العام ومنوعات البرنامج العام على وجه التحديد فكل سنة وكل مش كل سنة كل ثانية وانتوا طيبين وكل المستمعين طيبين وبخير فانتوا خير جيل ان شاء الله للمستقبل ان شاء الله وما تلاه استاذ عمر بطيشة من مواليد 19 مارس من دمنهور ايه رأيك نبتدي بقى منذ الصغر وقبل حضرتك ما تعرف ان انت هتبقى اعلامي قدير انت وقعت عينك على جهاز راديو كان شكله ايه انت احسنتي البداية والاستهلال على فكرة يا منى لان انت بتكلمين عن دمنهور حبيبتي دمنهور دي قاهرة على صغير شوية هتندهش ان فيها احياء شبرا وابو الريش والقلعة الاسامي كده احياءها كده زي القاهرة شبرا وابو الريش والقلعة وحاجات تانية كتير ما نش فاكرها وبعدين دمنهور دي عبارة عن ميكس او مزج كده بين التاريخ والجغرافيا بشكل عبقري جدا يا منى يعني انا وانا صغير زي ما بتقولي كده كنت اطلع من بيتنا يدوب اعدي شريط السكة الحديد اللي هو خط مصر اسكندرية ده اعدي من على البوابة الاقي على طول في غابة الغابة هي مشتل بس احنا كنا بنقول عليها الغابة بس مشتل يعني اشجاره ملتفة لدرجة ان انت لو دخلتي المشتل ده تلاقيه ظلمة مفيش شمس لان الشجر ملتف على بعضه فمنع الضوء ان هو يعدي فعشان كده هي غابة وبعدين كنا بنجدل فروع الشجر ونعمله زي طرزان زمان الله ونتخافه ونتخافه بقى كده وتتمرجحوا بيه نتمرجح بيه ونعدي من شجرة لشجرة ومن دوحة لدوحة وحاجة كانت غريبة جدا فكان اول اشتباك لنا مع الطبيعة الطبيعة الجميلة على حدود هذا المشتل أو هذه الغابة كان ملعب كرة القدم الرياضة وبعدين كان على الحدود بينهم هما الاثنين مدفع قديم حديدي ضخم جدا من أيام نابليون من أيام الحملة الفرنسية مدفون نصه في الأرض أيوة ما هي الحملة الفرنسية وهي جاية من اسكندرية للقاهرة لازم تعدي على دمنهور لازم تعدي على دمنهور فتصدى لها جدي كان اسمه قمح لقى المماليك متواطئين مع الحملة الفرنسية ان يخلوهم يعبروا من دمنهور من طرق خلفية كده عشان يوصلوا القاهرة فجمع أنصاره في دمنهور وأبو حمص 60,000 وطلعوا على المماليك بطشوا بيهم. الله، بطشوا بيهم، دمروهم. وكبرهم اللي هو علي بيه الكبير فر إلى القاهرة. من هنا سموه بطيشة، عائلة بطيشة، لأنهم قادوا حملة البطش بالمماليك. فالمدفع ده من آثار هذه المعركة، وكان نصه مدفون في الأرض ونصه فوق الأرض. العجلة الكبيرة بتاعته دي كانت فوق الأرض. أيوه. فكنا نركب عليها وإحنا صغيرين أطفال، ونلف بقى بالعجلة دي كده ونزق بعض عليها، وبعدين نخلص ونروح نلعب ماتش كورة. ده المفروض بقى إن هو يخلد اسمه في شارع من شوارع دمنهور. بصراحة جد حضرتك والله يعني قول لهم والله العظيم. لا حضرتك لازم تطالب. احنا احسن شعب في الدنيا يضيع تاريخه وينسى تاريخه، ينسى. ويدخل ناس يزوروا التاريخ ويضيعوا التاريخ ويقطعوا صفحات التاريخ ويلغوا عهود كامله ويلغوا بطولات وينسبوا كل شيء للحكام وينسوا تاريخ الشعب العظيم، الشعب المصري. أيوه. العظيم ده. الى جوار هذا بقى كان فيه في دمنهور كمان حاجة مهمة جدا اسمها مكتبة البلدية. كانت في الدور الثاني من دار اوبرا دمنهور. هتقفي بقى عند اللحظة. أيوة. دي دار اوبرا. دار اوبرا. كان فيه اوبرا، الاوبرا الملكية. اوبرا اوبرا اوبرا كاملة. وكان فيها عروض وكل حاجة، والمبنى بتاعها مبنى تاريخي وما زال الى الان. بس لم يستخدم، هو محطوط كاثر بقى. هو دلوقتي تحول يعني رجع تاني اوبرا، هو اهمل فتره طويله جدا. يعني مركز ثقافي يعني. لا هو بدا كاوبرا والدور الثاني منه مكتبه اللي هي مكتبه بلديه. وبعدين اهمل بعد كده فتحول الى سينما. اللي هي سينما البلديه. وبعدين في السنوات الاخيره عاد لاصله. وعاد اوبرا دمنهور كما كانت. ومن ايام قليله كانت الدكتوره ايناس عبد الدايم هناك وبتحضر عرض. اللي هي رئيس دار الاوبرا. الحاليه. فتخيلي بقى الجو الثقافي الجميل ده. وبعدين مكتبه البلديه دي كان الاطفال اصحابي يروحوا يلعبوا كوره العصر، فتره العصر دي كلها في الشوارع، وانا اسيبهم واروح مكتبه البلديه اقعد اقرا من 5 لـ8 يوميا. كل يوم. فدي مكتبة بلدية، واللي هي يعني تقريبا اهالي دمنهور كلهم اقتبسوا فكرتها، وكل واحد عمل في بيته مكتبة. لو دخلتي اي بيت في دمنهور هتلاقي فيه مكتبة، فيها اطالس، فيها قواميس، فيها مجلدات كبيرة. كانوا يجيبوا المجلات الثقافية والأدبية والمجلدات والمجلات الشهرية كلها يجمعوها يعملوها مجلدات كده، زي ما شايفة بعضها بقايا عندي هنا. أيوة. في مكتبتي لغاية دلوقتي دي والدي اللي عاملها ومجلدها على حسابه. ومحتفظ بيها. حلوة قوي. بقالها داخلة في هتقرب على 100 سنة. المجلدات دي الورق مصفر كده، ممكن الورق مصفر. وريلي دلوقتي حاجات عجيبة جدا. ده كنز يا استاذ عمر، حضرتك عندك كنز يعني. لا المكتبه بتاعتي طبعا بعتز بيها جدا يعني. وبعدين قصاد المكتبه كان في حديقه، حديقه دمنهور العامه، فيها فرقه موسيقى الجيش بتيجي تعزف كل يوم جمعه الصبح مقطوعات جميله جدا. كنا نروح واحنا اطفال برضو نقف نتفرج عليها. وبعدين الى جوارها على الجانب الاخر بعد ميدان الساعه كده بشويه في بقى ايه نادي التنس الملكي. شوف المعالم الملكيه كلها والفخامه اللي كانت موجوده، حاجه يعني عصر كان ثري جدا وجميل. نادي التنس الملكي. نادي التنس الملكي. وكان يعني مبنى مهيب. وتدخلي تبص تلاقي الزروع الجميله والورود والازاهير وملاعب التنس كتير جدا جدا جدا جدا. وكان فيه الناس بقى اللي لابسين اللبس بتاع التنس الابيض ده والكور والمضارب وبتاع والحاجات دي. يعني قصدي اقول لك ان دمنهور كانت خير حاضن لاي حد عايز ينمي موهبته وعايز يبقى شيء في المجتمع. دي جنة فعلا. بالوصف اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ عمر، دي جنة بالظبط كده. بس طبعا دلوقتي كل الحاجات دي اختلفت، مش كده؟ طبعا انت عارفه مفيش حاجه باقيه غير دار الاوبرا. دار الاوبرا باقيه، الميادين الرئيسية باقية. أنا كنت هناك قريب ميدان الساعة وبعض الشوارع المهمة اللي في دمنهور، لكن يعني اللي طبعا العمران بقى اللي هو جه غطى بقى على المشتل ده، اتشال خالص، الغابة دي اتلغت وطلعت مساكن وبراج وحاجات زي كده، وعيد تخطيط المدينة أكتر من مرة، وكل المساحات الخضراء اللي كانت موجودة اختفت طبعا. اتجرفت كلها، كلها طلعت مساكن. مدرسة دمنهور الأميرية اللي أنا يعني بعتز بيها جدا، لأن هي دي النشأة الأولى ليا وأول احتكاك ليا بالعلم والتعليم، وبرضه كان فيها مكتبة على فكرة تضاهي مكتبة البلدية. للأسف الشديد رحت من كام سنة عشان فاكر إن أنا أزورها يعني وأعيد زيارتها، وخدت ابني معايا كابتن حاتم بطيشة المعلق الرياضي المشهور، وفوجئنا يعني أو خدنا صدمة وحشة جدا جدا جدا. اختلفت. فوجئت إن المدرسة اتلغت، اتشالت خالص، وطلع مكانها بيوت ومساكن. ده انا بحسب ان هي يعني بقت مدرسة زي ما هي، بس المباني عليت مثلا، لكن أبدا تتلغي مدرسة، اتلغت خالص يا وطلع خسارة. مكانها مساكن. ده كده فهي دي أزمة الانفجار السكاني ايوه، اللي ضيعت مصر ضيعت الحديثة المعالم الجميلة. كلها، ضيعت المعالم الجميلة وأوجه الجمال وباقات الجمال اللي كانت منتشرة في أرجاء مصر كلها. يا خسارة. للأسف الشديد ابتلعتها الزيادة السكانية والانفجار السكاني، وقضت على كل رقعة خضراء أو مزروعة بالزهور والياسمين، وطلع مكانها إبراج ومنازل وشوارع وخرايط جديدة، ضيعت كل واحد المعالم. بيجرف ارضه دلوقتي يا استاذ عمر. يعني كنا الاول بندرس مصر بلد زراعيه وصناعيه وتجاريه و و متهيألي الزراعيه دي هتتلغي بعد كده ولا ايه؟ ده صحيح. يعني انا فاكر في دمنهور دي واحنا صغيرين كنا بنطلع نعمل رحلات انا واصحابي، نطلع لكل المدن المحيطه بدمنهور، يوم نروح المحموديه على بعد 20 كيلو تقريبا او 30، يوم نروح دسوق، يوم نروح مثلا كفر الدوار ابو حمص، يعني كل يوم كده نطلع رحله كده على رجلينا، طبعا نروح سيرا على الاقدام ذهابا وعوده، ومعناش اي حاجه خالص في الدنيا، ولا اكل حتى ولا حاجه. يمكن يعني لو ربنا كرمنا شويه سوداني بقشره كده يبقوا معانا ناكلهم في السكه واحنا جايين. ذكريات حلوة قوي يا استاذ عمر. جميله جدا جدا جدا. فدي وبعدين دخل الراديو بقى هنا يا منى، ايوه الراديو الراديو. صديقي وصديقك وصديق الملايين دخل هنا، اللي هو اول ما كنت بسمعه كنت بسمعه في المقاهي، القهاوي اللي في الشوارع، وانا معدي كده والاقي في ناس قاعدين ومدين له ودنهم، ايوه يعني طبعا. هو محطوط في مكان عالي كده على رف كده في القهوه، وناس قاعدين يسمعوا ايه بقى؟ الست ام كلثوم بتغني وتبدع كعادتها. او مره تانية شفتهم قاعدين بيسمعوا بيان لمصطفى النحاس رئيس الحكومه، رئيس وزراء الوفد. مصر في ذلك الوقت اللي انا بحكي لك عنه، يسمعوا بيان للملك فاروق، يسمعوا ماتش كورة. وبعدين لو ما كانش في القهوة بقى والراديو بتاع القهوة، يبقى عند مثلا ايه محل كده وانا معدي ابص ايه فاتح الراديو مشغله وبيذيع مثلا ماتش كورة، بيسمع حاجة كده، اي حاجة بتزحى الإذاعة بس كل المصرية. بيبقى قاعد بقى باهتمام وبتركيز امال ايه، الراديو. طبعا طبعا. لغاية ما بقى يعني جبنا راديو، احنا بقى جبنا راديو، كان شكله ايه يا استاذ عمر؟ كان راديو فيليبس من القدام قوي، اللي هو بيبقى قطعة فيه موبيليا. قطعة موبيليا وفيه عين سحرية خضراء كده تنور أخضر، ومليان محطات بقى، لأن كان زمان مفيش موانع في استقبال المحطات البعيدة جدا زي دلوقتي. يعني كنت أنا في دمنهور وقاعد أسمع محطة مصر طبعا، اللي هي محطتكم اللي يعني هي البرنامج العام دلوقتي، البرنامج العام محطة دي حضرتك برضه. الإذاعة الرئيسية طبعا. ايوه وبعدين أسمع الشرق الأدنى، كان فيه محطة مهمة جدا، إذاعة مهمة جدا اسمها الشرق الأدنى، وكان المدير بتاعها الفنان الكبير محمد الطوخي عليه رحمة الله، أبو الفنانة إيمان الطوخي، ودي كان مقرها على ما أذكر في قبرص. وكنت بسمع وكانت بتذيع تمثيليات وبتذيع قرآن وكل حاجة، وبعدين كان بقولك ما فيش حائل بقى يحول دون انتشار الموجات الإذاعية في ذلك العهد. يعني كنت أسمع الرباط ذات المغرب، أسمع بغداد بوضوح تام. طب كويس. وهم يسمعونا. ده دلوقتي صعب جدا حتى بالبرنامج العام يجي في الصعيد. أيوة طبعا أسمع إسرائيل. كان برضو الصوت واضح جدا كأنهم جنبنا. هنا الصوت واضح جدا لندن. جدا لندن طبعا. وهكذا. فدي لما جبنا الراديو بقى حطيناه على الرف طبعا. كنا كلنا نقعد نلتف حوالينه على كراسي وعلى كنب وكده قدامه، وهو يعلونا جميعا كده على الرف، واحنا قاعدين نسمع بقى وتتخيلوا بقى نعيش طبعا. ما هو الراديو لعبة الخيال. ايوه اكيد هو الراديو لعبة الخيال. كنت مثلا فاكر راجع من السينما كنا سنك كان قد ايه يا استاذ عمر؟ كان سني وانت بتقول الذكريات دي مثلا 7 سنين. فكنت مثلا في السينما بتفرج على مسلسل. كان في مسلسلات في السينما بتعرض وقتها. والله انا سكت عشان قلت استاذ عمر غلط، ده فيلم مش مسلسل. لا لا لا كان مسلسلات، وكان يعني سينما بتذيع مسلسلات. حلقات مسلسله، الشيطان الصاروخي، طرزان. دي جديدة، دي معلومة جديدة بالنسبة لي والله. شزام. وحش المستنقع على أسود، حاجات كتيرة جدا جدا، أفلام مغامرات كلها ومقسمة إلى حلقات، كل أسبوع حلقة وأحيانا حلقتين. فلا تتخيلي كنا نقعد من أسبوع لأسبوع لغاية ما يجي ميعاد الحلقة الجديدة هنتجنن، واحنا في السن الصغير ده عايزين نعرف ايه اللي حصل. الاحداث بقى للشيطان الصاروخي ده، اللي هو كان راجل لابس بدله متركب فيها صاروخين على ظهره كده، وبيطير قال ويوصل للقمر والكواكب. سوبرمان بقى وسوبرمان وطرزان والحاجات دي كلها كانت حلقات مسلسله تعرض قبل الفيلم. قبل الفيلم الرئيسي اللي هيجي، او قبل الفيلمين اللي هيجوا. كان يجي بقى بعده فيلم أفرنجي وبعدين فيلم عربي. فأنا فاكر كنت بتفرج على حلقة من الشيطان الصاروخي ده، وناس لابسين حديد كده، حرس حديدي في على القمر، واشترينا الشيطان الصاروخي راح وحصلت معركة وانتصر فيها ومش عارف ايه، ورجع بقى مليان حماس بقى والخيال يشغال. رجعت لقيت والدي الله يرحمه قاعد بيشغل الراديو وبيسمع ايه بقى، أغنية أم كلثوم العظيمة الباقية دائما، اللي هي وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. فركبت الصورة بتاعة المسلسل اللي أنا جاي منه مع الأغنية، وتخيلت الناس الحرس الحديدي دول كلهم. أيوة. ومصر واقفة وبتدافع عن نفسها وبتهزمهم، فكانت حاجات جميلة جدا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وطراده فرائض عقدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وطراده فرائض عقدي إن مجدي في وكان رمضان كان يجي بقى كان مفيش بقى المسلسل اللي ما كانش اللي لسه المسلسلات دي ظهرت انما كان بيجي مثلا احيانا حلقات مسلسله مش طول الشهر يعني تقعد لها اسبوع مثلا بتاع حسن فايق مثلا مسلسل اسمه حسن القرنفلي بطوله حسن فايق اسماعيل ياسين احيانا انما المسلسل الرئيسي بقى اللي شدنا في الراديو وقتها كان ألف ليلة وليلة. ده مش ممكن ده لحد دلوقتي الناس ما فيش ضيف أسجل معاه غير ما يجيب لي ألف ليلة وليلة. طبعا ألف ليلة وليلة وإذاعي مش تلفزيوني. لا ألف ليلة وليلة يا منى ده إعجاز وإنجاز إذاعي للراديو المصري ولمؤلفه الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا ومخرجه العظيم اللي علمنا كلنا بقى ما بتقولي أستاذي ده هو ده أستاذ الأساتذة وأستاذنا جميعا محمد محمود شعبان أو بابا شارو كما اشتهر. فألف ليلة وليلة كنا بنقعد وبعدين ما حدش بيكلم حد ساعة الحلقة بتاعت ألف ليلة ما كنتش بتخاف يا أستاذ عمر وانت طفل صغير بتسمع الحاجات دي؟ لان كان بيبقى فيه جن والأشكيف والحاجات من دي لا كنت بخاف بتتخيل ها؟ وبتفاعل وتخيل وتعاطف وحب واكره وكل حاجة في الربع ساعة اللي هي مدة الحلقة دي وبعدين كان بقولك على رؤوسنا الطير يعني كلنا قاعدين بنسمع في صمت تام وعايشين تركيز عايشين بقى. المسلسل ألف ليلة وليلة مش ممكن يعني التخيل بقى والخيال بقى بيشتغل مع ألف ليلة وليلة ما هو أنا بقولك الراديو هو لعبة الخيال ده كان فيه كمية نجوم يعني أنا لما بعيد الحلقات دي دلوقتي وبجيبها نجوم مصر كلهم اشتغلوا مع بابا شعرف في هذه الحلقات أكيد طبعا طبعا فلما يقولك مثلا البساط السحري على طول خيالي يشتغل يتحول إلى مخرج وتخيل أنا البساط السحري والراجل راكب عليه وطاير بيه فوق الجزر اديله المصباح السحري مثلا الحاجات دي كلها فخيال المستمع هنا بيبقى هو المخرج اللي بي بي بيترجم اللي موجود في المسلسل إلى صورة هو بيسمع ويترجم السمع عن طريق الأذن إلى صورة عن طريق المخ لما كانت الحلقة الخامسة عشرة بعد المئتين وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة السيسبان لما عرفت حبيبها زعفران في شخص الحكيم جعران جعلت تنعي شبابه وتبكي مصابه. وعندئذ تقدم الحكيم جعران من السلطان وحدثه عن الكتاب المسحور والكلام المسطور وكيف يتكلم الرأس المبتور إذا قرأ الملك هذه السطور. وذهل الملك كما ذهل الوزير ضمضم من هذا الرأس الذي يتكلم، وأمر الملك من بالباب من العساكر والحجاب أن يسرعوا بالذهاب لإحضار هذا الكتاب. وظل الديوان منعقدا كما كان في انتظار الكتاب والحكيم جعران. الإعلام القدير أستاذ عمر بطيشة، ذكريات طفولية لا تنسى. نغير بقى المرحلة ونروح مرحلة الشباب. شباب عمر بطيشة الإعلام القدير مع الراديو. الشباب يعني هنقفز بقى على لما قامت الثورة، ثورة 52 يوليو 52، ولما كان كل المصريين تفاعلوا معاها الحقيقة، وأول مرة أسمع خبر إعلان جمهورية كان من خلال حفلة على الباخرة السودان سنة 54، وكان يوسف وهبي هو اللي بيقدم الحفلة، وكان حيطلع يقدم عبد الحليم حافظ. فجت الساعة 11 بالليل نشرة الأخبار، فعاد الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وبعدين أعلن في نشرة الأخبار عن إلغاء الملكية وتحول مصر إلى جمهورية. فلما رجع الميكروفون للحفلة اللي متزع على الهواء، يوسف وهبي بقى أعلن الخبر ده للجمهور الحاضرين في الحفلة، ما هم مش سامعين اللي احنا سامعينه في الراديو. فقال لهم أعلنت الجمهورية، الناس هاصت وسقفت، وكان يعني حدث تاريخي بقى. الله. وبعدين قدم عبد الحليم حافظ بقى، كان لسه جديد وأول مرة. ارتبط ميلاد عبد الحليم حافظ كمطرب بميلاد الثورة، بميلاد الثورة والجمهورية وكده، عشان كده فضل تاريخه مرتبط بيها على طول. مطرب بقى الثورة، أيلينو مطرب الثورة ومؤرخ الثورة إلى الرحل يعني. تفتكر الأغنية كانت إيه يا أستاذ عمر؟ كانت أغنية صفيني مرة. فدي أحداث الواحد عايز أعبر عليها يعني. وأقفز لمرحلة الشباب اللي أنت بتقول عليها دي، أيام الجامعة. اللي هي في الستينات. في الستينات بقى الراديو بقى جزء من حياتي. أكيد. جزء أصيل. أكيد. كنت عامل إيه بقى؟ كنت حاطط الراديو، كان ظهر راديو ترانزستور. فكان عندي راديو ترانزستور بس مش الصغيرين اللي بنشوفهم دلوقتي دول. كان ضخم كبير كده برضو. ضخم كده. كان ليه غلاف اسود جلد كده، كنت احطه على مكتبي واحطه الساعة 5 الا 5 افتحه عشان الساعة، واظبط محطة ام كلثوم كانت لسه جديدة ايامها، واسمع الصفارة بتاعت محطة ام كلثوم الخمس دقايق دول لغاية ما تبدأ ام كلثوم على طول، عشان ما يفوتنيش ولا دم من الأغنية. يا أستاذ عمر. شوفي مدى التعلق بقى بالراديو بالأغاني. يعني مش عايز يفوتني البوم الأولانية دي، لازم أسمعها من أولها. فكانت طبعا إذاعة أم كلثوم بتذيع أم كلثوم الأول، وبعدين عبد الوهاب، وبعدين فريد، وبعدين عبد الحليم، وبعدين منوعات غنائية بقى، وبعدين ترجع بقى في الآخر تختم بأم كلثوم تاني بالليل، وتقفل الساعة 10 بالليل. فأنا كنت بقى من هواة الاستماع إلى إذاعة أم كلثوم وأنا قاعد بذاكر ومشغل الراديو كمان. يا منى المذيعين بتوع الخمسينات والستينات. انت هتستغربي لو اقول لك ان انا اول مره صوتي طلع فيها في الراديو مش بعد ما اشتغلت مقدم برامج في المنوعات البرنامج العام. ده وانا تلميذ والله. وانت في الجامعه يعني؟ لا مش في الجامعه. وانت تلميذ كمان ثانوي مثلا؟ في ثانيه ثانوي. وانا في ثانيه ثانوي طلعت صوتي طلع في برنامج اوائل الطلبه. اكيد. انا توقعت كده برضه. اللي كان بيقدمه عباس احمد وجم بقى خدوني عن قسم ادبي. كان في ادبي وعلمي. فخدوني عن ادبي انا وواحد تاني، وفي القطر صفوا بينا المدرس اللي هو المشرف علينا عايز واحد بس من ادبي. فعمل اسئله سريعه مسابقه بسرعه كده في المعلومات العامه عشان يختار واحد بس مننا. انا بقى كان ليا جد اسمه محمد ابو والدتي. ده كان انسايكلوبيديا متحركه. والله. وهو كان للاسف اصيب بحاجه يعني روماتيزم جامد جدا في رجليه، وكانت جدتي توفت فاضطر نجيبه يقعد عندنا. فكان قاعد معايا في نفس الاوضه يعني، سابوا له الاوضه بابا وماما، فبقى انا الملازم اللي هو لازم اكون حد جنبه طبعا. أكيد. يجيب له حاجه يعمل له حاجه بتاع، فكنت انا. فهو بقى بيقول لك انسايكلوبيديا متحركه، اسمه محمد الاديب وفعلا اسم على مسمى. حفظني مقامات الحريري، اشعار احمد شوقي، حافظ ابراهيم، دواوين شعر حفظها لي، عواصم العالم، رؤساء الدول وملوكه. كويس كويس قوي. كله ده غير بقى يعني قرايتك في المكتبه، مكتبه البلديه فادتك برضو. طبعا. فلما جه المدرس ده المشرف علينا بقى عمل لنا الاختبار السريع ده، كل ما يسأل سؤال أكون أنا لحقه بالإجابة قبل الولد يعيني الزميلي ما يكون حتى لسه يعني عايز يقول له إيه. أكون أنا جاوبت. عواصم دول، أسماء ملوك، رؤساء، أحداث تاريخية، شعر، قرآن، كله. أنا على طول هو يسأل سؤال فريرة الإجابة على طول. فقال لا طبعا عمر اللي هناخده. وبهذا اختاروني انا ضمن الاربع تلاميذ او طلبه اللي هيقف قدام ميكروفون يتباروا قدام المدرسه الاخرى. وقد كان فعلا، وتسجلت الحلقه وفزنا على محرم بيه. وبعدها بحوالي اسبوعين كده اختارونا في المدرسه يعني. ان الحلقه بتاعت اوائل الطلبه دي ستذاع اليوم الساعه 6 مساء. الله. فقعدت بقى وبابا وماما واخواتي وبتاع وقعدنا نسمع، وسمعت صوتي لأول مرة في الراديو وبقيت مستغربه جدا يا منى. لأن طبعا الواحد ما بيسمعش صوته إلا لو سمعه في تسجيل. أيوه. اللي احنا بنسمعه ده من خلال عظام الجمجمة وبتاعه كده بيبقى متغير شوية. فيعني كانت علاقتي بالمذيعين علاقة حميمية، وحافظهم بالاسم وحافظ أصواتهم ومتعلق بيهم جدا يا منى. وفاكر الجيل العظيم ده من المذيعين اللي صنعوا أمجاد الإذاعة المصرية في الخمسينات والستينات. لذلك لما اشتغلت في الإذاعة ورحت، أول ما استلمت العمل كان في إذاعة الشريفين. كان مقر الإذاعة في شارع الشريفين، ولقيت قدامي بقى جلال معوض وسامية صادق وأمال فهمي وصفية المهندس وبابا شارو وضياء الدين بيبرس وعلي فايز زغلول والجيل العظيم الهائل ده كله، لقيتهم قدامي حواليا. ده داخل الاستوديو، ده خارج من الاستوديو، وده قاعد في الاستراحة، وده بيعلق وده بيتكلم. بقيت في حالة انبهار. انا بقيت مع دول اللي انا كنت يعني قاعد بسمعهم طول السنين اللي فاتت دي ومعجب بيهم ومتابعهم. سامية صادق في برنامج اللي انت دلوقتي من وراه ما يطلبه المستمعون طبعا. وحول الأسرة البيضاء وصباح الخير، وأمل فهمي على الناصية، وجلال معوض بصوته المحفوظ لكل الملايين طبعا، اللي انت رجعتهن تاني في عصره من الغناء. اما ليه طبعا جلال معوض ده تاريخ لوحده. ضياء الدين بيبرس الى اخره يعني. بابا شارو طبعا كنت بشوفه كان ليه مهابة كده ولو هيبة، وكان أول ما يجي يعني يعدي في الكوريدور بتاع الاستوديوهات او ورودها الاستوديوهات في مرحله ليه نطتها من حياه حضرتك؟ انت كنت في الجامعه خريج اداب انجليزي، ايه اللي خلاك تقدم في الاذاعه المصريه؟ ايه اللي حببك في الراديو؟ وقدمت امتى ودخلت ازاي وتوافقوا عليك ازاي وكان في امتحان؟ المرحله دي هامه بالنسبه لي قوي وعايز اعرفها. هقول لك. طبعا انا كلمتك عن تعلقي بالاذاعه والمذيعين، حافظهم بالاسم وحافظ اصواتهم، فهمي عمر وسامي صادق والاساتذتي كلهم. فاللي حصل ان انا وانا في ثانويه عامه بقى جبت درجه عاليه جدا في الجغرافيا، ماده بحبها. حب. انما الاعلى والاعلى الإنجليش. كان في الانجليش. جبت اعلى درجه على المحافظه، على البحيره كلها. فبيني وبينك استخسرت المجموع الكبير ده. قلت لا، مش معقوله ابقى جايب اعلى درجه في الانجليش كده. واللي قواني في الانجليش برضه هو الكتب، ان انا قاعد اقرا قصص من بينها قصص انجليزي لسه محتفظ بيها لغايه دلوقتي، وروايات وحاجات زي كده بالانجليش. فمضطر اقوي نفسي في الانجليش عشان الترجمه بقى، يبقى ترجمه سريعه عشان اقرا القصه او الروايه دي. فدخلت قسم انجليزي، طبعا ما دخلتوش على طول كده بسهوله. عملوا لنا امتحان برضو للمتقدمين وصفونا، والحمد لله ان ربنا. اداب قسم انجليزي؟ اداب قسم انجليزي. لا، اداب قسم انجليزي جامعه اسكندريه. فكنت من الموفقين في الالتحاق بقسم انجليزي جامعه اسكندريه. وخدت الليسانس. خدت الليسانس. فبرضو لعبة الصدف بتلعب لعبة غريبة جدا. ان في شركة في الاسكندرية، في اسكندرية بتدور على موظفين انجليزي يعني تخصصهم انجليش. فانا بقى ما استنتش القوى العاملة زي غيري من الدفعات بتاعت وقتها سنة 64، ولا قدمت على هنا ولا هنا ولا هنا ولا حاجة. انا فوجئت ان الشركة دي بعتالي، هم اللي بعتلي تعالى عايزين نقابلك. طب كويس. فاتضح ايه؟ ان هم بعتوا لكليه الاداب جامعه اسكندريه، بعتوا لي اسماء الخمسه الاوائل في قسم انجليش. فبعتوا لهم الخمسه الاوائل وانا كنت من بينهم. انا ومين بقى؟ انا والزميل العزيز الاعلامي الكبير عباس متولي. اللي كان في صوت العرب ودلوقتي وفي صوت امريكا، وهو عايش في امريكا حاليا ومع زوجته الفنانه الكبيره فاطمه عماره. ف خدونا احنا الاثنين انا وعباس، نجحنا برضو وتعيننا في الشركه دي، شركه الملح والصودا بمحرم بيه باسكندريه. احنا بقى اشتغلنا عشان الفلوس، عشان نكف عن الاعتماد على اهالينا ونصرف على نفسنا. انما حلمنا، وبالذات انا حلمي كان الاذاعه المصريه والراديو بالذات، عايز اشتغل مع الناس دول. حلو. اللي انا بحبهم، طاهر ابو زيد وسامي صادق وفهمي عمر ودول. وهو كان عايز يبقى مخرج سينما، مخرج مسرح، عباس يعني. فقاعدين في يوم من الايام بصيت لقيته جايب لي اعلان، جايب لي جورنال قاطع من الجورنال صفحه اعلان عن امتحان مذيعين. فقلت له يا عم دول اللي بيعملوا حاجات صوريه كده ومش بجد. فقال لي ما نجرب هنخسر ايه. قلت له طيب. فروحنا اول يوم جينا كان امتحان الصوت. اللي حصل يا منى ان انا كنا في رمضان. فجيت انا وقت الفطار بالظبط، وفاكر ان انا فطرت ساندويتش في محطه باب الحديد، وبعدين ركبت اتوبيس. قلت له اذاعه الشريفين فين؟ قال باب اللوق. ففين؟ قال اركب الاتوبيس ده. فركبت الاتوبيس ده وقلت للكمساري من فضلك لما تيجي باب اللوق قول لي. الكمساري نسي. ذكريات جميله يا استاذ عمر. ذكريات لا تنسى فعلا. نسي. فما فين وفين انا عند السيده زينب بقى بقول له هو لسه باب اللوق ما جاتش. قال لي باب اللوق فين وانت فين؟ انت ما فكرتنيش ليه بدري يا ابني؟ وراح موقف مزمر للسواق، راح موقف الاوتوبيس. وقال لي شايف شريط السكر الحديد ده اللي هو بتاع المترو؟ فاخره بقى هناك باب اللوق. انا قروي ساذج بقى، مش اركب تاكسي ولا اعمل حاجه اتصرف بسرعه عشان الحق الامتحان اللي ورايا. ماشي. خدتها ماشي. يا عيني ده انت نفسك اتقطع قبل ما تروح. نفسي اتقطع. وبعدين لما لقيت الوقت ازف يعني ابتديت كمان ايه اجري. ف فالمهم وصلت باب اللوق، وصلت على الشريفين جنب باب اللوق، انت عارفه شارع الشريفين متفرع من باب اللوق. طلعت فوق للاستوديو لقيتهم بينادوا اسمي، يعني انا وصلت هم بيقولوا عمر عثمان حسين بطيشه. فروحت داخل وانا بنهج كده، نجحت. وما وصلنيش خطاب النجاح والدعوه للامتحان اللي بعده اللي هو الشخصي بقى وبقيه المعلومات العامه بقى اللي احنا والمعلومات العامه والشخصيه والى اخره، بعد غلط راح غلط، يعني ما وصلنيش. في يوم اللي هو اليوم اللي قبل يوم الامتحان، رايح انا لواحد صاحبي في منطقه ما في دمنهور كده اسمه محمد، فبصيت لقيت واحد بوسطجي بيدور على عنوان حد اسمه عمر بطيشه. سبحانك يا رب. والله نصيب. نصيب. فبيقول لي ما تعرفش حد هنا في اسمه عمر بطيشه؟ قلت له انا. حتى قال عمر بطيشه برضو لانه ما فيش شد على الطه. فقال لي خد يا اخي، ده انت غلبتني، انا قاعد بقالي ساعتين بدور على بيتكم. قلت له انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا بيتنا في شارع المقريزي هناك بعيد. قال لي اهو الجواب من الاذاعه. من الاذاعه ببص لقيت بقى ايه، ان الامتحان بكره. الحمد لله. الحمد عشان لله عشان ليك نصيب يا استاذ. عشان ليا نصيب. بس فخدته ومضيت له لانه كان بعلم وصول. مضيت له وخدت جواب، وتاني يوم ما رحتش الشغل طبعا في اسكندريه، وخدت بعضي ورحت على الامتحان على طول. ونزلت صاحبه باللوق بقى. لا المره دي بقى، لا المره عرفت دي بقى. المره دي وكانت معلومات عامه بقى الامتحانات. معلومات بقى اللي نجحني سؤال، سيبك من كل الامتحان كله، اللي نجحني سؤال كان دكتور مهدي علام. فقال لي هقول لك مثل انجليزي ترجمه لي. قلت له اتفضل. قال لي اسباروس فيذر دازنت مين سمر، ترجم. اتلوحت بيني وبينك يا منى، اسباروس فيذر دازنت مين سمر. فقال لي ايه، ما انتش عارف الاسبارو؟ الاسبارو اللي هو طائر الزرزور. الثانيتين دول او الثلاثه دول كنت انا بسرعه فكرت في المقابل العربي. قلت له لا انا عارف الزرزور، انا بس بفكر ان انا اترجمه بشعر زي ما هو شعر انجليزي، عايز اترجمه بشعر عربي. قال لي لا يا سيدي ترجمه انت بس ومالكش دعوه. كنت سبكتها بقى. ايوه ظبطتها بديها بقى. ظبطتها. قلت له زرزور في السماء لا يعني ان الصيف جاء. شاهد على العصر. وأكتفي أيها الأصدقاء بهذا القدر من سهرة الأعلام القدير الأستاذ عمر بطيشة، على أن نستكمل هذا اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمونتاج زميلي أحمد حربي. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.